الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا ربكم بما وصف به نفسه في كتابه الكريم، وبما وصفه به نبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا أحد أعلم بالله من الله، وليس في البشر أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعرف ربه فليقرأ كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب أسماء الله وصفاته، مستحضراً قاعدتين جليلتين عظيمتين. القاعدة الأولى: إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة بالمعنى الذي تدل عليه اللغة العربية. والقاعدة الثانية: تنزيه الله عن مشابهة خلقه، فليس لله شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه. وهاتان القاعدتان جاءتا في قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله عز وجل لنفسه السمع وهو سماع الأصوات، فالله جل وعلا يسمع كل صوت. وأثبت سبحانه وتعالى لنفسه البصر، فالله يرى كل مرء. ومع ذلك نفى سبحانه وتعالى عن نفسه أن يشبهه أحد من خلقه في شيء من أسمائه وصفاته، فلا يشبه سمعه سمع شيء من خلقه، ولا يشبه بصره بصر شيء من خلقه. وما يقال في السمع والبصر يقال في سائر الصفات. عباد الله، لقد ظل كثير من المسلمين من زمن قديم في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، فمنهم من ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه، ومنهم من يصف الله بما لم يصف به نفسه، ومنهم من يشبه الله بخلقه، وكل ذلك ضلال عظيم وانحراف مبين وقول على الله بغير علم. وإن السبب الرئيس لهذا الانحراف هو طلب الاهتداء من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلوك طرق مخالفة لطريق سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. عباد الله، إن من صفات الله جل وعلا العظيمة التي يجهلها كثير من عوام المسلمين الذين نشأوا في مجتمعات لم تستنر بنور الوحي في باب الأسماء والصفات، ولم تسر على المنهج السلفي في هذا الباب، صفة علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فاعتقدوا في الله الاعتقاد الباطل المضاد للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها خلقه. فقد لبس على كثير من المسلمين فقيل لهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته، وقيل لهم إياكم أن تعتقدوا أن الله في السماء بذاته أو أنه على العرش استوى بذاته. والواجب على المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى في السماء، أي في العلو، ليس فوقه شيء، وأنه سبحانه مستوى على العرش بائن عن الخلق. ومع ذلك فهو مطلع على خلقه، هو معهم بعلمه، يرى مكانهم ويسمع أصواتهم، ولا تخفى عليه من أمورهم خافية، كما أنه مع المؤمنين معية خاصة بنصره وتأييده وتوفيقه لهم لما يحب ويرضى. إخوة الإيمان، إن الأدلة على علو الله كثيرة جدا، ومنها الآيات المثبتة لصفة علو الله جل وعلا، كقوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ومنها أن الله سبحانه سمى نفسه بالعلي فقال جل وعلا: وهو العلي العظيم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه فوق خلقه كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. ومن الأدلة على علو الله على خلقه وأنه في السماء الآيات الدالة على استواء الله على العرش، وهي السبع آيات في كتاب الله، منها قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، أي على عليه علواً خاصاً، والعرش سقف المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش. وقد أثبت سبحانه وتعالى لنفسه الاستواء في كتابه الكريم كما تقدم في آيات كثيرة، هي في سبع آيات. ومن الأدلة على علو الله جل وعلا إخباره سبحانه أنه رفع بعض خلقه إليه، والرفع في لغة العرب يكون من الأسفل إلى الأعلى. قال الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن الأدلة على صفة العلو أن موسى عليه السلام وصف ربه جل وعلا لفرعون بأنه في السماء، لذا قال فرعون مكذباً ساخراً: يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً. وقال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير. إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة الظاهرة البينة أن الله جل وعلا فوق سماواته، على العرش استوى، ليس مختلطاً بخلقه كما يزعمه من يقول على الله بغير علم. وقد جاءت السنة النبوية بمثل ما جاء به القرآن الكريم من أن الله تعالى في السماء، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جارية مملوكة فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. ولما حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام خطب الناس في ذلك المجمع العظيم، ثم قال لهم: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع إصبعه السبابة إلى السماء، ثم أخذ يشير بها إلى السماء قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، أي يشهد الله الذي في السماء على هؤلاء الحاضرين بين يديه أنهم شهدوا له بالبلاغ والأداء. ومن الأدلة على علو الله سبحانه أنه شرع لنا عند الدعاء أن نرفع أيدينا إلى السماء، إلى جهة السماء، لأن الله تعالى في العلو. ومن الأدلة على علو الله أن الله فطر العباد على أن ربهم في السماء، فإنه لا يوجد مسلم ولا كافر إلا وهو مضطر عندما تنزل به ضرورة، كخطر غرق أو حرق، يجد من نفسه ضرورة أن يتجه في دعائه وفي ضراعته وفي ابتهاله إلى جهة العلو. فكيف يجادل مسلم، كيف يخاصم مسلم فيما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودلت عليه الفطرة وأجمع عليه سلف هذه الأمة؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الاعتقاد الصحيح إلى يوم نلقاه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن السلف مجمعون على أن الله تعالى في السماء مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله، وأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة، ينزل نزولاً يليق بجلاله لا يشبه نزول المخلوقين، يدعو عباده إلى الدعاء والاستغفار والتوبة حتى يطلع الفجر. وإذا نزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فهو سبحانه مع ذلك العلي الأعلى، ليس فوقه شيء، فالعلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله أبدا، ولا يحل لمسلم أن يعتقد أن شيئا من خلق الله من سماء أو عرش أو ملائكة أو أرواح تكون فوق الله تعالى بحال من الأحوال. تعالى الله وتقدس. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. اللهم ارزقنا الإيمان والاعتقاد الصحيح الذي جاء في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه أصحاب نبيك والتابعون لهم بإحسان. اللهم أعذنا من الأهواء والضلالات ومن اتباع الشبهات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفِّق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.